وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين شكرا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم

جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة نعم ومن أراد الآخرة ومن أراد ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة أراد الآخرة ومن أراد الآخرة الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة وللآخرة وللآخرة وللآخرة وللآخرة أكبر درجات انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا بالوالدين عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما